سعد بن منصور أبو الربيع العتكي وأبو كامل واللفظ ليحيى. قال يحيى أخبرنا قال الآخران حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وكان أجود الناس وكان أشجع الناس. ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة وانطلق ناس قبل الصوت فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا وقد سبقهم إلى الصوت وهو على فرس لأبي طلحة عرهم في عنق السيف ويقول لم تراعوا لم تراعوا. قال وجدناه بحرا أو إنه لبحر. قال وكان فرسا يبطأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج رحمه الله قال في صحيحه حدثنا يحيى بن يحيى يحيى يحيى التميمي قال سعيد بن منصور عن سعيد بن منصور قال وأبو الربيع العتكي أبو الربيع العتكي قالوا وأبو كامل الجحدري أبو كامل الجحدري واللفظ ليحيى واللفظ يحيى قال قال يحيى أخبرنا قال يحيى أخبرنا وقال الآخران آخرون حدثنا قال حدثنا حماد بن زيد حماد بن زيد قال حدثنا ثابت البناني ثابت البناني قال حدثنا أنس بن مالك أنس بن مالك رضي الله تعالى قال أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس. يقول أنس رضي الله تعالى أنس قدم الرسول 10 سنوات. يقول كان أحسن الناس خلقا أحسن الناس دلا وأحسن الناس جوال. نعم. وكان أجود الناس وكان أجود الناس عليه الصلاة والسلام وكان أشجع الناس وكان أشجع الناس. لا شك في هذا الرسول عليه الصلاة والسلام أشجع الناس وأجود الناس وأكرم الناس عليه الصلاة والسلام. ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة وانطلق ناس قبل الصوت. يقول أنس لقد فزع أهل المدينة ليلة سمعوا صوت من وراء المدينة أصوات وظنوا أنه جيش غازين المدينة ففزع الناس كلهم. فقابلهم الرسول راجع عليه الصلاة والسلام راكبا على فرس اللي أبي طلع عري معلق سيفه بعنقه عليه الصلاة والسلام وقابلهم قال لن تراعوا لن تراعوا وإن وجدناه إلا بحرا. يعني الفرس كانت ما تجري حرول ولما ركب الرسول طار الطيران وابتلت تطير تسبق الخيل. لما ركب صفوة الخلق عليه الصلاة والسلام استمرت تسبق الخيل والأول حرون ما تجري لكن ما يمين جري الخيل العادي. لكن هالمرة صارت الحين لما ركبها صفوة الخلق ركبها الرسول عليه الصلاة والسلام صارت أي أسبق الخيل. نعم. إن وجدناه إلا بحرة يعني الفرس. ولا رحمه الله دذنا بكر النبي شبه قال دذنا كان شعبا قتادة أن أنس رضي الله عنه قال كان بالمدينة فزع استعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة يقال له مندوب فركبه فقال ما رأينا من فزعه ووجدناه لبحرا. يقول مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال عن أنس بن مالك عن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان بالمدينة فزع واستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة. يقول أنس كان بالمدينة فزع ليلة من الليلات بالليل كان في سمع صوت أصوات وظنوا أنه جيش غازين المدينة فطلع الناس يتلقون الصوت هذا وش هذا الصوت اللي سمعوه فذهب لما خرجوا وجدوا الرسول ملاقيهم راجع عليه الصلاة والسلام راكب لفرس اللي أبي طلحة مستعيرها عري وجال معلقا عنقه سيفه بعنقه عليه الصلاة والسلام قال ارجعوا لن تراعوا لن تراعوا وإن وجدنا الفرس إلا بحرا. انتم تقولون ما يجري ما يجري إلا بحر فيك الجرايات. لما ركبه الرسول صار يجري يسبق الخيل. فرس يقال له مندوب فرس اسمه مندوب اسمه مندوب فرس اللي أبي طلحة استعاره الرسول عليه الصلاة والسلام وركبه وذهب يشوف الصوت اللي سمع الصوت صوت صاحق الظاهر نزلت على جبل. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثني يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد وفي حديث بن جعفر قال فرسا لنا ولم يقل لأبي طلحة وفي حديث خالد بن قتادة قال سمعت أنسا. قل الإمام مسلم حدثنا محمد بن المثنى بن بشار محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا محمد بن جعفر غندر. ثم حول السند. ثم حول السند فقال حدثنا يحيى بن يحيى. حدثنا يحيى بن يحيى. يحيى بن حبيب. يحيى بن حبيب قال. قال حدثنا خالد بن الحارث. قال حدثنا خالد بن الحارث. قال حدثنا خالد ومحمد بن جعفر قال حدثنا شعبة. ومحمد خالد ومحمد بن جعفر قالوا حدثنا شعبة. قال حدثنا بهذا الإسناد. يعني. بهذا الإسناد. يعني والمتن أن الرسول تلقاهم راجعا على فرس عوري على فرس لأبي طلحة يسمى مندوب. ولم يقل وفي حديث ابن جعفر قال فرس لنا ولم يقل لأبي طلحة. في حديث ابن جعفر قال فرس لنا يقول أنس ركب الرسول فرس لنا ولا قال لأبي طلحة لأن أبي طلحة زوج أمه. قال رحمه الله حدثنا منصور بن ابي مزاحم قال حدثنا ابراهيم بن مسعد بن الزهري قال حدثني ابو عمران محمد بن جعفر بن زياد واللفظ له قال اخبرنا ابراهيم بن شهر وبيت الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود الناس بالخير وكان اجود ما يكون في شهر رمضان ان جبريل عليه السلام كان يلقاه في كل سنه في رمضان حتى ينسلق فيعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن إذا لقي جبريل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا ابن مبارك عن يونس قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد نحوه. الإمام مسلم حدثنا منصور بن أبي مزاحم. منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا إبراهيم بن سعد. إبراهيم بن سعد قال حدثنا الزهري. الزهري محول السند. محول السند فقال حدثني محمد بن جعفر. حدثني محمد بن جعفر واللفظ له. واللفظ له قال حدثنا إبراهيم بن سعد. إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب. ابن شهاب قال عن عبيد الله بن عتبة. عن عبيد الله بن عتبة قال عن ابن عباس. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير. يقول ابن عباس رضي الله عنه كان الرسول عليه الصلاة والسلام أجود الناس بالخير وأجود ما يكون في رمضان إذا لقيه جبريل وتلقى القرآن منه. نعم. كان جبريل إن جبريل عليه السلام كان يلقاه في كل سنة في رمضان حتى يسلق. كان جبريل عليه الصلاة والسلام يأتي إلى الرسول كل سنة يقرؤون القرآن يتقارؤون القرآن جبريل يقرأ والرسول يسمع أو الرسول يقرأ وجبريل يسمع إلى حتى آخر الليل. فالشاهد أنه أتيه كل ليلة يتقارؤان القرآن الرسول وجبريل عليهم الصلاة والسلام. إذا لقي جبريل كان أجود بالخير من الريح المرسلة. إذا لقي جبريل الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أتاه جبريل كان أجود بالخير من الريح المرسلة. نعم. قال وحدثنا أبو كريب. قال مسلم وحدثنا أبو كريب. قال حدثنا عبد الله بن المبارك. عبد الله بن المبارك. قال حدثنا يونس بن يزيد. يونس بن يزيد. محول السند. محول السند فقال حدثنا عبد بن حميد. حدثنا عبد بن حميد. قال حدثنا عبد الرزاق. عبد الرزاق. قال حدثنا معمر. معمر. كلاهما عن الزهري. كلاهما عن الزهري. بهذا الإسناد نحوه. بهذا الإسناد نحوه مثل اللي مضى. نعم. قال رحمه الله حدثنا سعيد بن منصور أبو الربيع قال حدثنا حماد بن زيد بن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين والله ما قال لي أفا قط ولا قال لي لشيء لما فعلت كذا وهل لا فعلت كذا. زاد أبو الربيع ليس مما يسنه الخادم ولم يذكر قوله والله. والإمام مسلم حدثنا سعيد بن منصور. سعيد بن منصور. وابو الربيع. وابو الربيع الزهراني. قالوا حدثنا حماد بن زيد. حماد بن زيد. قال حدثنا ثابت البناني. ثابت البناني. قال. قال حدثنا أنس بن مالك. حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. قال. قدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين. يقول أنس أنه قدم الرسول عليه الصلاة والسلام عشر سنوات لأن الرسول أتى المدينة له عشر وتم عشر فمات الرسول له عشرين. الشاهد أنه قدم الرسول عشر سنوات. يقال أن أمه أم سليم أتت به للرسول عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله هذا أنس بن مالك غلام غلي من يخدمك أنت. فقبله الرسول وقيل إنه اللي طلب الخادم وجاءت وأتت به إلى آخره. فالشاهد أنه قدم الرسول 10 سنوات ومات الرسول له 20. قال والله ما قال لي قط فانقط. أنس والله ما قال لي قط لما فعلت كذا. أفعل الشيء أنا غلام صغير وأفعل أشياء وأخطي في أشياء، لا أذكر أنه قال لي ليش فعلت كذا ولا لما فعلت كذا، ما أذكر. عليه الصلاة والسلام أخلاق عالية. قال رحمه الله حدثنا شيبان بن بر قال حدثنا سلام بن مسكي قال حدثنا ثابت البناني أن أنس بمثله. يقول مسلم حدثنا شيبان بن فروخ، شيبان بن فروخ قال حدثنا سلام بن مسكين، سلام بن مسكين قال حدثنا ثابت البناني، ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه بمثل الحديث الذي مضانا. قال رحمه الله حدثنا احمد بن حنبل وزهير بن حرب جميعا اسماعيل واللفظ لاحمد قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا عبد العزيز عن انس رضي الله عنه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه اخذ ابو طلحه بيده فانطلق به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ان انس غلام كيس وليخدمك. قال فقدمته في السفر والحذر والله ما قال لي لشيء صنعته لما صنعت هذا كذا هكذا ولا لشيء لما صنع ولا لشيء لما صنعه لما لم تصنعه هذا هكذا. يقول الإمام مسلم حدثنا أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل وزهير بن حرب، وزهير بن حرب رضي الله عنهم قالوا واللفظ لأحمد، واللفظ لأحمد بن حنبل رحمه الله رضي عنه قالوا قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب، عبد العزيز بن صهيب قال حدثنا أنس بن مالك، أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أخذ أبو طلحة بيده فانطلق. يقول أنس لما قدم الرسول عليه الصلاة والسلام المدينة أخذ أبو طلحة يعني زوج أمه أم سليم بيدي وأتى به إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وله 20 سنة، عمره 20 سنة، قال له 10 سنوات. قال يا رسول الله أنس هذا يخدمك غلام كيس لعله يخدمك. يقول فقدمته 10 سنين ولم يقل لي لما فعلت كذا ولا ليش ما فعلت كذا إلى آخره. 10 سنين ما أذكر أنه قال لي ليش فعلت كذا ولا لما فعلت كذا. عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة بن نمير قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا زكريا قال حدثنا سيد بن أبي بردان أنس رضي الله عنه قال قدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 سنين فما أعلم قال لي قد لما فعلت كذا وكذا ولا عبى لي شيئا قط. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن نمير، ومحمد بن نمير قال قال حدثنا محمد بن بشر، حدثنا محمد بن بشر بن بشر قال قال حدثنا زكريا، حدثنا زكريا قال حدثنا سعيد بن أبي بردة، سعيد بن أبي بريد بن أبي بردة، سعيد بن أبي بردة، سعيد بن أبي بردة قال عن أنس بن مالك، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 سنين، قدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 سنين، السنة اللي جاء فيها ما عدها، نعم بالله 10، نعم فما أعلمه قال لي قط لما فعلت كذا، ما أعلمه قال لي قط لما فعلت كذا أو ليش فعلت كذا أو ليش تفعل كذا إلى 10 كله. قال رحمه الله حدثني أبو معين الرقاش زيد بن يزيد قال أخبرنا عمر بن يونس قال حدثنا عكرمة بن عمار قال قال إسلام قال أدنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا فأرسلني لي يوما لحاجة فقلت والله لا أذهب وفي نفسي أن أذهب لما أمرني به نبي الله صلى الله عليه وسلم فخرجت حتى أمر على صبيان وهم يلعبون في السوق فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قفز بكفايا من ورائي قال فنذرت إليه وهو يذهب فقال يا أنيس أذهبت حيث أمرتك؟ قال قلت نعم قال أنا أذهب يا رسول الله. قال أنس والله لقد خدمت 9 سنين ما علمت قال لشيء صنعته لما فعلت كذا وكذا أو لشيء تركته هل فعلت كذا وكذا. كل ما مسلم حدثنا أبو معن الرقاشي، أبو معن الرقاشي زين، أبو معن الرقاشي قال حدثنا عمر بن يونس، عمر بن يونس قال حدثنا عكرمة بن عمار، عكرمة بن عمار قال حدثنا إسحاق بن عبد الله، إسحاق قال حدثنا أنس بن مالك، حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، كان الرسول عليه الصلاة والسلام من أحسن الناس خلقا عليه الصلاة والسلام. أرسلني يوما لحاجة ممنوعة. يقول أنس أرسلني الرسول يوما لحاجة من الحاجات. يقول فذهبت ومررت بصبية وقعدت ألعب. تركت شغل الرسول. وإذا هو يتبعني يتقطعني يتبعني عليه الصلاة والسلام ورآني ألعب مع الجورة. فقال هل ذهبت يا أنس؟ قلت سأذهب يا رسول الله. هو يضحك ما زعل ولا قال ليش أذهب. قال يضحك ذهبت يا أنس؟ قلت سأذهب الآن إن شاء الله. ذهب الآن وهو يضحك عليه الصلاة والسلام. بدر قعد عن الجورة قعد يلعب وهو مرسله. قال رحمه الله حدثنا شيبان بن فروخ ابو الربيع قال حدثنا عبد الوارث انا بالتياح عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم احسن الناس خلقا. قول مسلم حدثنا شيبان بن فروخ شيبان بن فروخ وابو الربيع الربيع الزهراني قالوا قال حدثنا عبد الوارث حدثنا عبد الوارث قال حدثنا ابو التياح يزيد قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. يقول أنس كان الرسول عليه الصلاة والسلام أحسن الناس خلقا خلقا وخلقا عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا بكر بن أبي شيبة وعبد الناقد قال حدثنا سفيان بن عينان بن المنكدر أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. قول مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا ابن المنكدر قال محمد أو عبد الله قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. يقول جابر رضي الله تعالى عنه ما سئل الرسول عليه الصلاة والسلام شيئا فقال لا قط. ما سئل شيئا قط فقال لا قط تأتيها للأخيرة. يقول قط ما أن فعلت كذا وكذا قط نعم ما فعلت. فالشاهد يقول ما سئل الرسول عليه الصلاة والسلام قط شيئا فقال لا. فسأله حتى اللي على إزار ولا على كيف سأله أعراب قوية والإزار حقه. قال رحمه الله حدثنا أبو كريم قال حدثنا الأشجعي قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن يعني بن مهدي كلاهما عن سفيان محمد المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله يقول مثله سواء. يقول إمام مسلم حدثنا أبو كريم قال حدثنا الأشجعي قال ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي كلاهما عن سفيان الثوري قال عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال مثله سواء مثل الحديث الماضي سواء. قال رحمه الله حدثنا عاصم بن النذر التيمي قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا حميد بن موسى بن انس النبي قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه. قال فجاء رجل فأتاه غنما بين جبلين فرجع إلى قومه فقال يا قوم أسلموا فإن محمد يعطي أطاع لا يخشى الفاقة. يقول الإمام مسلم حدثنا عاصم بن النضر قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حميد الطويل قال عن موسى بن أنس قال أنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه. يقول ما سئل الرسول عليه الصلاة والسلام على الإسلام شيئا إلا أعطاه فإنه جاء رجل فأعطاه غنما بين جبلين. لاحظ غنم بين جبلين هذه أيام هوازن لما فرق الإبل على زبرقان بن بدر رؤساء قريش رؤساء القبائل فأعطاه غنما بين جبلين. فذهب الرجل يصيح على قومه وهذا هو مقصود الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يسلم ويسلم قومه من ورائه. فذهب يصيح يا قومي أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. أسلموا غنم بين جبلين ما حدد كم عددها. ذهب يصيح محمد أن يعطي عطاء، من لا يخشى الفقر هو أعطاني الغنم هذا كلها. فأسلم قوم. هذا هو الهدف للرسول عليه الصلاة والسلام، أن الناس تسلموا بالمال، أعطيه المال ويسلم أحراب، أعطيه المال، أعطاه الغنم لأجل يسلم ويسلم قومه من ورائه. نعم. قال رحمه الله: حدثنا هارون بن ابي شيبه ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمه عن ثابت ان انس رضي الله عنه ان رجلا سال النبي صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين فاعطاه اياه فاتى قوما فقال اي قوم اسلموا فوالله ان محمدا لا يطيع اطاع ما يخاف الفقر. فقال انس: ان كان الرجل لا يسلم ما يريد الا الدنيا فما يسلم حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها. يقول الإمام مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون. يزيد بن هارون قال حدثنا حماد بن سلمة. حماد بن سلمة قال عن ثابت البناني عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام هذا الرجل فجعل فأعطاه غنما بين جبل. جاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين كما تقدم. فأتى قومه فقال ذهب إلى قومه مع الغنم فجعل يصيح: يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. عطاء اللي ما يخشى الفقر غنم لأن جبلين ما لها عدد. ذهب إلى قومه. هذا هو المقصود للرسول عليه الصلاة والسلام ليسلم الناس. المهم يعطي مال علشان يسلم الناس. فذهب إلى قومه وأسلم هو وأسلم قومه من وراءه لأجل الغنم. وقال أنس: إن كان الرجل لا يسلم ما يريد إلا الدنيا. يقول أنس رضي الله تعالى عنه: إن كان الرجل لا يسلم ما يريد إلا الدنيا وحينما يسلم ويصبح الإسلام في قلبه يصير الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها. لا شك أن الإسلام صبغ في قلب المرء صار أحب عليه من الدنيا وما على الدنيا. قال رحمه الله: حدثني أبو طاهر أحمد بن عمرو بن سرم قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني أنس بن شهاب قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة المدينة فتح مكة ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حمل المسلمين فاقتتلوا بحنين ونصر الله دينه والمسلمين. وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم صفان منهم أيام 100 من النعم ثم 100 ثم 100. قال ابن شهاب: حدثني سعيد بن المسيب أن صفانا قال: والله لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطاني وإنه لا أبغض الناس إلي فما بريء يعطيني حتى إنه لا حب الناس إلي. أقول مسلم رحمه الله: حدثنا أبو الطاهر قال حدثنا عبد الله بن وهب حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا يونس بن يزيد قال حدثنا ابن شهاب الزهري قال حدثنا قال ابن شهاب غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الفتح. قال ابن شهاب غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الفتح ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه من المسلمين فاقتتلوا بحنين. ثم خرج الرسول عليه الصلاة والسلام بمن معه من المسلمين من مكة يعني حتى إلى حنين. إلى حنين يريد هوازن يريد الطائف. قال فنصر الله دينه والمسلمين. فنصر الله دينه لأنهم اندسوا بالليل هوازن جاءوا اندسوا بالليل ولما وصل الصحابة رضي الله عنهم خرجوا عليهم مثل الجن فغزع كثير من الصحابة ولكن الله ثبت أصحاب الرسول عليه السلام المهاجرين والأنصار ثبتهم الله مع الرسول ونزل لما رأى عليه الصلاة والسلام الناس هربوا نزل على بغلقة من الفرس ترك الفرس نزل الناس تأخذون الفرس لصار قط لا نزل ركب على بغلة واللي يقوده أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب الذي أسلمه ولده قريبا صار يمسك رسن الفرس البغلة ويمشي بالرسول مقدما ذهب بهم ثم تناول حصبة ورمى بها عيونهم فلم يبقى ولا واحد إلا دخل في عينه تراب وصاروا يعصونهم وهزم الله الهوازن وأخذ أموالهم وسبى نساءهم عليه الصلاة والسلام في حنين. كل هذا في حنين. أبو سفيان صخر بن حرب. نعم أبو سفيان صخر بن حرب الذي قاد فيه. لا صخر بن حرب لا اللي ماسك الرسن الرسول إيه وسن البغلة أبو إيه. سفيان بن الحارث بن عبد المطلب مؤكد أبو سفيان بن حرب وين هو أسلم في مكة وجاء وفقد إحدى عينيه في حنين في الساعة أبو سفيان عندك هنا لا في لا اللي ماسك الرسن أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب ابن عم الرسول عليه الصلاة والسلام محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب وهذا أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب ولد عم الرسول عليه الصلاة والسلام واللي ناس كان الحبل البغلة يقوده بها وتقدم إلى هوازن في البغلة عليه الصلاة والسلام وتناول الحصى التراب ثم راه رماهم بها فلم أحد إلا حقه فجاء الذين هربوا جميعا رجعوا وانتصر الرسول عليه الصلاة والسلام وأخذ أموالهم ونساءهم أصروا نصر بن عوف أحضر الأموال وأحضر النساء وأحضر البيوت وأحضر الأطفال وأحضر كل شيء كتابهم من بعيد إلى هذا المكان إلى حنين ليجب قاتل الرسول عليه الصلاة والسلام حتى أن البطل اللي كان بطل ما يسمونه أمية بن كذا ما أدري شن ابن الصمة قال هذا عبد الرحمن هذا بن عوف هذا أعرابي شاوي أعرابي ما عارف إلا راعي الغنم ما عارف الفرسان يحضر الأموال والأولاد علشان ما يهربوا ما يمنع الفار اللي يهرب يمنع أحد ما يمنع أحد ما يمنع الأولاد ولا أولاد اللي بيهرب يهرب الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام استولى على أموالهم ونسائهم وأطفالهم جميعا مع هوازن استولى عليهم عليه الصلاة والسلام ولم نقسمها إلا في الجحفة أمنا في الجحفة قسمها عليه الصلاة والسلام قسم الأموال كلها على الناس وأعطى الزبرقان كذا وأعطى الزبرقان كذا وأعطى السلبي كذا وقال إن تنصر المدري الشغول لم ليس الزبرقان ولا عابس يشرب يفوقون مرقاس في مجزعي فأعطاهم 150 أعطاهم كمل له 100 عليه الصلاة والسلام الشاهد أنه أعطى الرجل هذا غنما بين جبلين وذهب إلى قومه يدعوهم إلى الإسلام أسلموا فإن محمد الذي أعطى من لا يخشى الفقر إلى آخره. قال ابن شهاب حدثني سعيد بن المسيب أن صفوان أن رسول الله قال صفوان بن أمية أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه 100 من النعم ثم 100 ثم 100 يقول صفوان كان الرسول عليه الصلاة والسلام أبغض الناس إلي كان محمد أبغض الناس إلي أكرهه وأكرهه قومه يقول فلم يزل يعطيني صفوان بن أمية فقام يعطيني أعطاه أدراع وأعطاه رماح وأعطاه كذا أصل صفوان أعار الرسول دراع وأعاره رماح عليه الصلاة قال أعرنا صفوان فأعاره أدراع وأعاره رماح أعطاه إياه يقاتل فيها عليه الصلاة أعطاه فرقها على المسلمين المقاتلين ثم بعد ذلك أعطاه حتى صار أحب الناس إلي يقول حتى صار أحب الناس إلي ولما أسلم قال يا صفوان خذ أدراعك وقال لا هذاك أول يا رسول يوم في سبيل الله في سبيل الله هذاك أول يوم أنا كافر أما الآن فأنا أسلمت وما بيدي كله لله ثم لرسوله خذها لك الرماح والسلاح والأدراع كلها لك يا رسول الله. قال رحمه الله حدثنا عمر بن النبي قال حدثنا سفيان بن عينان بن المنكدر انه سمع جابر بن عبد الله قال حدثنا هشام قال اخبرنا سفيان بن المنكدر عن جابر وعن امرنا محمد بن علي عن جابر احدهما يزيد على الاخر قال حدثنا ابن ابي عمر واللفظ لهم قال سفيان سمعت محمد بن المنكدر يقول سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سفيان وسمعت أيضا عمر بن دينار يحدث عن محمد بن علي قال سمعت جابر بن عبد الله وزاد أحدهما على الآخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قد جاء مال البحرين لأعطيتك هكذا وقال بيدي جميعا مقبض النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يجي مال البحرين فقدم على أبي بكر بعده فأمر مناديا فنادى من كان له على النبي صلى الله عليه وسلم عدة أو دين فليأتي فقمت فقلت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو قد جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا قال بعث أبو بكر مرة ثم قال لي حدها وعددتها فإذا هي 500 فقال خذ مثليها. كل ما مسلم رحمه الله حدثنا عمرو الناقل قال حدثنا سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة قال عن محمد بن المنكدر. عن محمد بن المنكدر. عن جابر بن عبد الله. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. ثم حول السند. ثم حول السند فقال حدثنا إسحاق. حدثنا إسحاق. قال حدثنا سفيان. سفيان. قال حدثنا محمد بن المنكدر. محمد بن المنكدر. عن جابر. قال ثم حول السند. ثم حول السند أيضا. فقال عن عمرو بن دينار. حدثنا عمرو بن دينار. وعن محمد بن علي. ومحمد بن علي. عن جابر. عن جابر رضي الله عنه. قال يزيد أحدهما على الآخر. قال يزيد أحدهما على الآخر. قال ثم حول السند. ثم حول السند أيضا. فقال حدثنا محمد بن أبي عمر. حدثنا محمد بن أبي عمر. واللفظ له. واللفظ له. قال حدثنا سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة. قال حدثنا محمد بن المنكدر. محمد بن المنكدر. قال عن جابر بن عبد الله. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال ثم حول أيضا. ثم حول السند أيضا فقال حدثنا سفيان بن عيينة. حدثنا سفيان بن عيينة. قال حدثنا عمرو بن دينار. عمرو بن دينار. قال حدثنا محمد بن علي. محمد بن علي. قال عن جابر بن عبد الله. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال وزاد أيضا أحدهما على الآخر. يقول زاد بعضهم على بعض، يعني رواية جابر، رواية جابر زاد بعضهم على بعض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قد جاء مال البحرين لقد عديتك هكذا وهكذا وهكذا. يقول جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لي لو قد جاء مال البحرين لعطيتك هكذا وهكذا وهكذا، يعني ثلاث مرات. لكن توفي الرسول عليه الصلاة والسلام ومال البحرين ما جاء، ولما جاء مال البحرين في وقت أبي بكر الصديق رضي الله عنه منادا من له عدة عند الرسول أو هكذا وهكذا، فقال لي خذ هذه، خذها الكومة هذه فعدها، فأخذت الكومة اللي قدامي وعددتها فإذا هي 500، قال خذ مثليها، عد مثليها، فعددت مثليها رضي الله عنه أبي بكر الصديق. قال رحمه الله حدثنا محمد بن هادم بن ميمون قال حدثنا محمد بن بكر قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني عمرو بن دينار محمد بن علي عن جابر قال اخبرني محمد بن المنقدن عن جابر قال لما مات النبي صلى الله عليه وسلم جاء ابا بكر مال من قبل العلاء بن الحضرمي، قال ابو بكر من كان له على النبي صلى الله عليه وسلم دين او كانت له قبله عيدا فليأتنا من او يأتيه من عيينه. قول الإمام مسلم حدثنا محمد بن حاتم. محمد بن حاتم. حاتم قال حدثنا محمد بن بكر. محمد بن بكر قال حدثنا ابن جريج. ابن جريج قال حدثنا عمرو بن دينار. عمرو بن دينار قال حدثنا محمد بن علي. محمد بن علي قال عن جابر بن عبد الله. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال ثم قال أخبرني محمد بن مكدر. ثم قال وأخبرني مسلم يقول وأخبرني محمد بن مكدر قال أخبرنا جابر بن عبد الله. جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال لما مات النبي صلى الله عليه وسلم جاء أبا بكر مال من قبل العلاء. لما مات النبي عليه الصلاة والسلام جاء أبا بكر مال من البحرين من العلاء بن الحضرمي، ذهب على وقت الرسول يجب صدقات أهل البحرين، أرسل المال العلاء بن الحضرمي، أرسل المال وورد على أبي بكر الصديق بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام، فأرسل منادي على الشوارع أبو بكر رسل منادي ينادي من كان له عدة أو موعدة أو شيء من الرسول فليأتنا. يقول جابر كان الرسول وعدني إذا جاء من البحرين أعطيتك هكذا وهكذا، فجئت إلى أبي بكر وقلت الرسول وعدني أن جاء من البحرين يعطينا هكذا وهكذا وهكذا، قال خذ هذه عدة، فعددت وغير 500، قال خذ مثليها إلى آخر ما. قال رحمه الله دهنا عدم قال وشيبة بن فروق لهم عن سليمان والذي لشيبان قال دهنا سليمان بن المغيرة قال دهنا ثابت البناني عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد الليلة غلام فسميته باسم ابي ابراهيم ثم دفعه الى ام سيف امرأة غيني يقال له ابو سيف انطلق ياتي واتبعه من دهينا الى ابي سيف هو ينفق بخيري قد امتلأ البيت دخانا فأسرعت المشى بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت يا أبا سيف أمسك، جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمسكه ودعا النبي صلى الله عليه وسلم الصبي فضمه إليه وقال ما شاء الله يقول، فقال أنس لقد رأيت ويكيد بنفسي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فدمعت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تدمع العين ويحزن قال ولا نقول إلا ما يرضى ربنا والله يا إبراهيم إنا بك لمحزونون. كل إمام مسلم حدثنا حداب بن خالد حداب بن خالد وشيبان بن فروخ شيبان بن خروخ كلاهما عن سليمان كلاهما عن سليمان واللفظ لشيبان اللفظ لشيبان قال حدثنا سليمان بن المغيرة حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا ثابت البناني ثابت البناني قال حدثنا أنس بن مالك أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي. قلنا الرسول عليه الصلاة والسلام قال ولد لي الليلة غلام فسميته إبراهيم على اسم إبراهيم عليه الصلاة والسلام وعاش يقال 10 أشهر. إبراهيم عليه الصلاة والسلام عاش 10 أشهر عند أم سيف تربيه أم سيف ترضعه وتربيه. قال فلما تم 10 أشهر ذهب الرسول عليه الصلاة والسلام ومعه سعد بن عبادة ومعه جابر ومعه كثير من الصحابة رضي الله عنهم. فأتى أبا سيد بيت أبا سيد فدفعوا إلى الغلام وهو يجود بنفسه فدمعت عين الرسول عليه الصلاة والسلام بكى. فقال سعد بن عبادة ما هذا يا رسول الله؟ قال العين تحزن القلب يحزن والعين تدمع ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإن بك يا إبراهيم لمحزونون إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم مات الغلام 10 أشهر مات الغلام 10 أشهر وكسفت الشمس. فقال الناس أوه كسفت لموت إبراهيم. فخطب عليه الصلاة والسلام وقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله آيتان من آيات الله لا يقصفان لموت أحد ولا لحياته إنما هي غضب يريد خوف الله آيات يخوف الله بهما عباده. إذا كسفت الشمس أو كسف القمر فإنما هو آيتان يخوف الله بهما عباده يعني ترى هذا نوره ما ذهب إلا لغضب فانتبهوا يا أيها الناس. فإذا حصل مثل هذا فالجو إلى الصلاة والذكر وغيره حتى ينكشف ما بكم. قال رحمه الله دهنا زهير بن حرب محمد بن عبد الله النمير واللفظ لزهير ولا تزنى إسماعيل بن عليان أيوب أن عبر بن سعيد أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كان إبراهيم مسترجعا له في عوالم المدينة فكان ينطلق نحن ما هو فيدخل البيت وإنه لدخن وكان ذيره قيننا فيأخذه فيقبله ثم يرجع. قال أمر فلما توفي إبراهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم ابني وإنه مات في الجدي وإن له لذيرين ثقل الملان رضاعه في الجنة. يقول المسلم رحمه الله حدثنا زهير بن حرب زهير بن حرب ومحمد بن نمير ومحمد بن نمير واللفظ لزهير واللفظ لزهير قالوا حدثنا إسماعيل بن علي حدثنا إسماعيل بن علي قال حدثنا أيوب السختياني أيوب السختياني قال حدثنا عمرو بن سعيد عمرو بن سعيد قال حدثنا أنس بن مالك أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله. يقول أنس ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال الصبيان الصغيرين مثل الرسول عليه الصلاة والسلام. ما في مثل ولد عكاشة بن محسن بنت محسن أخذ ولده حطه على حجره وبال على حجره عليه السلام هذا ما يدل على الرحمة والشفقة على الأطفال الصغار. قال على حكمه عليه الصلاة والسلام وهو يعطيه تمرة بطنه. فالشاهد يقول إن يقول أنس رضي الله عنه ما رأيت أحدا أشفق بالعيال من رسول عليه الصلاة والسلام. وكان يذهب إلى إبراهيم إلى أم سيف وأبي سيف. أبو سيف قين عبد مملوك يصوغ الذهب ويصوغ الفضة على كير وعنده كير ينفخ عليه بالفحم أو بالنار ثم يصور يصوغ الذهب يصوغ الفيل يصوغ الفضة يصوغ خواتم يصوغ الذهب خواتم وقلائد وغير ذلك. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام أتى إلى يأتي إلى إبراهيم يزوره في بيت ترضعه مرضعة بيت مسيب. فإذا أقبل ذهب أنس قدامه وأخبر الرجل أنك أمسك عن الكير أمسك فيمسك عن الكير ويدخل الرسول عليه الصلاة والسلام وتعطيه المرأة الولد إبراهيم عليه الصلاة والسلام ويقبله ثم يرجع يعطيه إياه ثم يرجع. فلما كان العاشر يوم العاشر اللي توفي فيه أتاهم عليه الصلاة والسلام ودخل عليهم وهو يجود بنفسه ومعه عبادة بن الصامد ومعه سعد بن عبادة من سعد بن عبادة ومعه جابر ومعه كثير من الصحابة. فأخذه بحجره وهو يجود بنفسه وبكى عليه الصلاة والسلام. فقال له سعد بن عبادة: ما هذا يا رسول الله؟ قال: العين تحزن، القلب يحزن، والعين تدمع، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بك يا إبراهيم محزونون، إنا لله وإنا إليه راجعون. الشاهد المتوفي لعشرة أشهر عليه الصلاة والسلام. وإن له الذي يرين تطمئن. قال عليه الصلاة والسلام: إنه لضئرين يرضعانه في الجنة، يعني مات وهو يرضع. إن له لضئرين يعني مرضعات يرضعانه في الجنة. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو كريب قال حدثنا أبو سعود نمي عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم ناس من الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: أتقبلون صبيانكم؟ فقالوا: نعم. فقالوا: لكن والله ما نقبل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأملك إن كان الله نزع منكم الرحمة. وقال ابن نمير: من قلبك الرحمة. يقول مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب، وأبو كريب قالوا: حدثنا أبو أسامة، أبو أسامة وعبد الله بن نمير، وعبد الله بن نمير قالوا: حدثنا هشام بن عروة، هشام بن عروة عن أبيه، عن أبيه عروة بن الزبير، عن عائشة، عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه أعرابي. قدم ناس من الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: أتقبلون صبيانكم؟ يقول عائشة: قدم ناس من الأعراب على الرسول عليه الصلاة والسلام فقالوا: أتقبلون صبيانكم؟ قال: نعم نقبل صبياننا. قال: والله إني واحد منهم لعشرة من الأطفال ما قبلت ولا واحد منهم. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: وما أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك. ما أملك، هو ملكي، أن نزع الله الرحمة من قلبك. ليه ما تقبل الطفل، طفلك ولدك ما تقبله يلعب ويضحك؟ سبحان الله، ما أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك. نعم. قال رحمه الله: حدثني عمرو بن الناقد وابن أبي عمر جميعا عن سفيان. قال عمرو: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن الأقرب بن حابس أبصر النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن، فقال: إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه من لا يرحم لا يرحم. يقول ما يقول إمام مسلم: حدثنا عمرو بن الناقد، عمرو بن الناقد وابن أبي عمر، وابن أبي عمر قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة قال: حدثنا الزهري، الزهري قال: حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن، أبو سلمة بن عبد الرحمن قال: عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: النبي صلى الله عليه وسلم رأى النبي صلى الله عليه وسلم الأقرع بن حابس يقبل الحسن. يقولنا الأقرع بن حابس جاء زائر للنبي عليه الصلاة والسلام فرأوا يقبل الحسن بن علي رضي الله عنه، فقال: تقبلون صبيانكم؟ والله لي عشرة من الولد ما قبلت ولا واحد منهم. فقال: وما أملك أن نزع الله رحمة من قلبك. نعم، طفل ما تقبله، وما أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك. لقع ابن حابس التميمي والثاني اللي ناظره التميمي أيضا الزبرقان بن بدر، ولقرع ابن حابس جاءوا زائر الرسول عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: حدثنا عبد بن عبيد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر الزهري قال حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. أقول مسلم: حدثنا عبد بن حميد، عبد بن حميد قال: حدثنا عبد الرزاق، عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن الزهري، معمر عن الزهري قال: حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة قال: حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل الحسن، فقال له الأقرع اللي عشرة: قال: وما أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك. طفل بين يديك يلعب ما تقبله. قال رحمه الله: حدثنا زهير بن حرب وساق بن إبراهيم كلاهما عن جرير قال: حدثنا ساق بن إبراهيم وعلي بن غشرم قال: أخبرنا عيسى بن يونس قال: حدثنا أبو كريم محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا أبو سعيد الأشج قال: حدثنا سفيان بن قياس كل من الأعمش عن زيد بن وابي وابي زبيان عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله عز وجل. يقول إمام مسلم: حدثنا زهير بن حرب، زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم، حدثنا وإسحاق بن إبراهيم، حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قالوا حدثنا جرير حدثنا جرير ثم حول السند فقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم وعلي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا عيسى بن يونس ثم حول السند فقال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية ثم حول السند أيضا فقال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا حفص بن غياث كلهم عن الأعمش عن زيد بن وهب عن جرير عن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يرحم الناس لا يرحم الله. قال الرسول عليه الصلاة والسلام من لا يرحم الناس لا يرحم من لا يرحم الناس لا يرحم ما يرحم ربك إذا ما رحمت رب العبيد العباد يا الإنسان عباد ربك العباد إذا ما رحمتهم وشفقت عليهم فإنك لا ترحم من لا يرحم العباد لا يرحم. حديث واحد نعم قول قال رحمه الله حدثنا وقر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع عبد الله بن نبي عن اسماعيل عن قيس عن جرير النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا وقر بن ابي شيبه وابن ابي عمر واحمد بن عبده قالوا حدثنا سفيان عن عمرو النابع بن جبير عن جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث الاعمش. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وعبد الله بن نمير قالوا إسماعيل حدثنا إسماعيل قال حدثنا قيس قال عن جرير قال عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل الحديث من لا يرحم لا يرحم. الله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين وارحمنا بالصالحين رب العالمين اللهم صل على محمد.